وجود سيارة معطبة على المعبد يستوجب الإعلان عنها: ألف بمثلث خطر، باء بمثلثي خطر، جيم بأضواء النجدة. أعيد: وجود سيارة معطبة على المعبد يستوجب الإعلان عنها: ألف بمثلث خطر، باء بمثلثي خطر، جيم بأضواء النجدة.